فهل النهي في السمر أو عن السمر بعد العشاء كراهيته كراهية التحريم؟ وما حدود النهي في مثل هذه النصوص؟ إذا كان السمر بعد العشاء لأمور تعود على الإنسان بالمصلحة في دينه أو في دنياه الصحيح الجواز، وإذا كانت لا تعود في مصلحة فالصحيح التحريم. إذا كانت لا تعود عليه لا بمصلحة في دينه وبدنه ولا في دنياه فالأصل فيها التحريم، فإن الأصل في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الوجوب، كما أن الأصل في نواهيه التحريم، إلا إذا وجد صارف عن هذا أو ذا. فإذا وجد الصارف، النبي قال يكره السمر بعدها، لكن إذا كان السمر في إعداد لأمور دينية أو لأمور دنيوية والناس محتاجون إليها وأمثال ذلك فالأصل الإباحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.